بعد ما سبتك بضحك زي ما كنت معاك. ما انا لو عارف انك تستاهل كنت هموت نفسي وراك. ما تغيرتش بعد ما سبتك بضحك زي ما كنت معاك. ما انا لو عارف انك تستاهل كنت هموت نفسي وراك. دمع في عيني عليك نزلت وما ضعفتش ولا شخصيتي اتهزت. حاوية زي ما انا بعدك ولسه بعيش. مش فاكرك ولا فاكرني حبيتك وقت ما بعدك. مش فكرك ولا فكرا حبيتك. انا من وقت ما بعدنا وانا نسيتك. وقلبي لحد دلوقتي ما فكر. ولا شخصيتي